مبطلا والعياذ بالله, او استدلالا باطلا, يستدلون استدلالا باطلا, هذا امر مخالف لنهج اهل السنة والجماعة. اما الطائفة الثالثة هي المعتزلة, وهذه تنكر احاديث الصراط وتنكر احاديث الحوض وتنكر احاديث الشفاعة وتنكر امورا كثيرة من امور الغيب, لانهم يقيسون كل هذه الامور على عقولهم الكليلة. فلذلك اورد العلماء الائمة الحوض وهذه الامور امثاله او من امثاله لماذا؟ ربا على هؤلاء الايه؟ المبتدعة. فيقول فمنها يعني من الاحاديث ما رواه البخاري رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايله الى صمعاء من اليمن, وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث اتفق على اخراجه الامام البخاري ومسلم في صحيح الامام. يبقى حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايله الى صحيح ايله اللي هي فين؟ ايله التي هي عند كما يقول الحافظ ابن حجر ايله قريه خربه عند خليج عند الخليج او عند العقبه, وهي المسمى الان بايه؟ بإيلات, وهي ميناء يقطع لدولة بني قهيون لعنهم الله, اللي هو ميناء إيلات الموجود الان عند خليج العقبة, وهو ميناء يقطع للحكومة التي اجتمعت من شزاز الافاق واحتلوا ارض فلسطين. فأيلة اللي هي إيلات, إلى كما قال صلى الله عليه وسلم إلى صمعاء من اليمن, وإن فيه من الأباريق, فيه أباريق ويأتي في بعض الروايات كيزان ويأتي في بعض الروايات أواني, الكوز اللي بيشرب فيه أو الإبريق الذي يشرب به كعدد نجوم السماء, كعدد نجوم السماء, وفي بعض الروايات كنجوم السماء, وهذا أشمل لأنه حينما يقول كنجوم السماء هذا يشمل في المثلية أمرين, الأمر الأول العدد والأمر الثاني الاستنارة والإشراء واللمعان والجمال, فهي من نجوم السماء هذه الأباريق الموجودة على هذا الحوض, موجودة ليه هذه الأباريق؟ علشان الناس تشرب بيها من المؤمنين عشان ما يشربوش بإيديهم, يشربوا بإيه؟ شوف الجمال وشوف إكرام الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين متبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن قدر حوضي كما بين أيله إلى صنعاء من اليمن, وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه عن أنس بن مالك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. اختلجوا يعني إيه؟ يعني نزعوا أو جذبوا, اختلجوا بمعنى نزعوا أو جذبوا, حد يشدهم كده ويجذبهم ويقعدهم على الحوض. فأقول أصيحابي, أصيحابي هذا من باب الإيه؟ التصغير, في بعض الروايات أصحابي, لكن هذه الرواية بينت المقصود, فيحمل المطلق على المقيد, يحمل المطلق على المقيد او يحمل العام على الخاص. يبقى هنا قصيحابي هذا تصغير يصغرهم لقلة شأنهم ولقلة عددهم, وإلا فإن سائر الأصحاب لا يزادون على الحوض بل هم أول واردين وأول الشاربين, لأنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال فأقول أصيحابي, فيقول يعني الذي جذبهم, فيقول القائل من الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك, لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. ثم يروي أيضا حديثا آخر ويقول وروى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال

الله غيب بالنسبة لنا، من رأى الله؟ ليس بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام غيب. من منكم رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالإيمان بالغيب هو أساس إيمان المؤمن، فمن دخل فيه بعقلية الإيمان بالغيب فقد دخل في التشكيك وفتح على نفسه بابا من أبواب الإلحاد أعاذنا الله وإياه. فقال ومعنى ذلك أنه يشخب، يعني يسيل فيه مذابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراط. ليه قبل الصراط كما سيجيه؟ هنبين إن شاء الله. ليه قبل الصراط؟ لأن لو بعد الصراط كان هؤلاء الذين ارتدوا أخذتهم الكلاليب فقذفوا بالنار. واضح الكلام؟ كما سيجيه إن شاء الله. فلازم يكون الحوض إمتى؟ قبل الصراط وقبل الميزان كمان. وإلا فالميزان سيبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى عندي خفة ميزان وعندي ثقة الميزان، فالناس تتمايز حينما يأتي الميزان. لكن قبل الميزان وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، محدش عارف حد الأخرى. فكل إنسان معروف، المسلم معروف والكافر معروف، لكن المنافق الذي ارتد الذي احدث المبتدع كل ده هيميزه مين؟ الميزان ثم الصراط، مش كده ولا لا؟ فقال هنا والحوض في العرصات قبل الصراط، لانه يختلج عنه، يختلج عن الحوض يعني ينزع ويجذب ويؤخذ عن الحوض، ويمنع منه اقوام قد ارتدوا على اعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، لان هؤلاء الذين ارتدوا واحدثوا لو مروا على الصراط لاخذتهم الكلاليب في المره والعياذ بالله. واضح؟ نعم. قال رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا قرطكم على الحوض، انا قرطكم على الحوض. والقرط الذي يسبق الى الماء هو السابق طبعا صلى الله عليه وسلم، لانه الامام وانتم اتباع له، فلذلك انتم تاتون على اثره، اما هو الذي ياتي اولا حتى في دخول الجنه هو الذي ياتي باب الجنه صلى الله عليه وسلم، وهو اول الداخلين صلى الله عليه وسلم. فقال انا قرطكم على الحوض والقرط الذي يسبق الى الماء. وروى البخاري عن سهل ابن سعد الانصاري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. واخدين بالكم؟ من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. شوف بقى عظمة الماء ده، إنك لو شربت لا تظمأ بعد ذلك أبدا. طبعا في دعاء دايما الناس بيقولوه، هذا الدعاء اللي هو يقولون اللهم اسقنا من يد حبيبك صلى الله عليه وسلم شربة، وبتقال في الوقت وفي الدعاء لا نظمأ بعدها ابدا. فهل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بيده؟ هذا لم يثبت. وطالما لم يثبت فلا ندعو بهذا الدعاء، لانه يكون من باب الايه؟ الاعتداء في الدعاء. امتى ندعو بهذا؟ لو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الايه؟ السقف بنفسه. وانما كثره الاواني واعباد الامه كثيره ولم ياتي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتناول، والا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقف يسقي واحد واحد يقف طوامير هذا. لكن هو وهيجي بعد ذلك ان الحوض طوله كعرضه، طوله مسير الشهر وعرضه مسير الشهر. بعض الناس قال ما دام طوله كعرضه يبقى قد ايه؟ يبقى مربع. مش في الهندسه اللي طوله قد عرضه هو المربع. لكن الشيخ ابن العثيمين له وجهه نظر ثانيه، بيقول طالما يعني كل ضلع من الضلع للضلع طول واحد يبقى دايره. واخدين بالكم؟ لان الدايره هي اللي قطرها هتجده في اي نقطتين تشد عليهم تجده من اي مكان يبقى الجهه المقابله متساويه. فهذه مسائل لا نستطيع ان نجزم فيها بشيء، وانما نقف حيث اوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيره شهر طول ومسيره عرض العرض، مسير الشهر العرض، يعني معنى ذلك ان كل ابعاده متساوية، ابعاد هذا الحوض متساوية، وعليه آنية كعدد نجوم السماء،